وها هم الإخوة المصلون هنا قد وقفوا لأداء ركعتي السنة هنا حيث تسجد الأبدان والأرواح في مهابط رحمة الله على عباده. فالمساجد ما هي مجرد بناء كغيره من الأبنية، بل هي تصحيح للعالم الذي يموج من حول الإنسان ويضطرب، حيث يتجمع الناس في المساجد كل يوم مرات عديدة، يجتمعون على سلامة الصدر وبراءة القلب وروحانية النفس. يدخل المؤمنون المسجد طاهر البدن، طاهر الثياب، طاهر القلوب، يستوي الجميع فيه، يقفون موقفا واحدا أمام إله واحد، يخرون جميعا ساجدين لله، فليس لرأس على رأس ارتفاع، ولا لوجه على وجه تمييز. وكيف لا وهم في المسجد جيران لله سبحانه وتعالى، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: إن الله لينادي يوم القيامة: أين جيراني؟ أين جيراني؟ قال: فتقول الملائكة: ربنا ومن ينبغي أن يجاورك؟ فيقول سبحانه وتعالى: أين عمار المساجد؟ إخوة الإيمان والإسلام، وفرغ الإخوة المصلون هنا في مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا خاشعين ينصتون إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات الله البينات يتلوها القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، ثم يقام بعدها للصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش وترى بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم الفاتحة